بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، المسألة الثالثة: أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا. قال الإمام أحمد في رواية حنبل: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. وقال: كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة. وقال عبد الله: سألت أبي عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب؟ قال: قد وجب عليه القتل ولا يستتاب. خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه. هذا مع نصه أنه مرتد إن كان مسلما، وأنه قد نقض العهد إن كان ذميا، وأطلق في سائر أجوبته أنه يقتل ولم يؤمر فيه باستتابة. هذا مع أنه لا يختلف نصه ومذهبه أن المرتد المجرد يستتاب ثلاثة، إلا أن يكون ممن ولد على الفطرة فقد روي عنه أنه يقتل ولا يستتاب. والمشهور عنه استتابة جميع المرتدين، واتبع في استتابته ما صح في ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، أنهم أمروا باستتابة المرتد في قضايا متفرقة، وقدرها عمر رضي الله عنه ثلاثة. وفسر الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، بأنه المقيم على التبديل الثابت عليه، فإذا تاب لم يكن مبدلا وهو راجع يقول قد أسلمت. فإذا تاب لم يكن مبدلا وهو راجع يقول قد أسلمت. وهل استتابة المرتد واجبة أو مستحبة؟ فيه عن الإمام أحمد روايتان، وكذلك الخرقي أطلق القول بأن من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا. وأطلق أبو بكر أنه يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيرهما، مع أنه في المرتد يذكرون أنه لا يقتل حتى يستتاب، فإن من تاب من السب بأن يسلم أو يعود إلى الذمة إن كان كافرا، أو يعود إلى الإسلام إن كان مسلما ويقلع عن السب. فقال القاضي في المجرد وغيره من أصحابنا: والردة تحصل بجحد الشهادتين وبالتعريض بسب الله تبارك وتعالى وبسب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإمام أحمد قال: لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعرة تلحق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك قال ابن عقيل: قال أصحابنا في سب النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تقبل توبته من ذلك لما يدخل من المعرة بالسب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق لآدمي لم يعلم إسقاطه. وقال القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين: إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ولم تقبل توبته مسلما كان أو كافرا، ويجعله ناقضا للعهد، نص عليه أحمد. وذكر القاضي النصوص التي قدمناها عن الإمام أحمد في أنه يقتل ولا يستتاب وقد وجب عليه القتل. قال القاضي: لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان، حق لله وحق للآدمي، والعقوبة إذا تعلق بها حق لله وحق لآدمي لم تسقط بالتوبة كالحد في المحاربة، فإنه لو تاب قبل القدرة لم يسقط حق الآدمي من القصاص، ويسقط حق الله. وقال أبو المواهب العكبري: يجب لقذف النبي صلى الله عليه وسلم الحد المغلظ وهو القتل، تاب أو لم يتب، ذميا كان أو مسلما. وكذلك ذكر جماعات آخرون من أصحابنا أنه يقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل توبته، سواء كان مسلما أو كافرا. ومرادهم بأنه لا تقبل توبته أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة، والتوبة اسم جامع للرجوع عن السب بالإسلام وبغيره، فلذلك أتوا بها. وأرادوا أنه لو رجع عن السب بالإسلام أو بالإقلاع عن السب والعود إلى الذمة إن كان ذمية لم يسقط عنه القتل، لأن عامة هؤلاء لما ذكروا هذه المسألة قالوا خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إن كان مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كالمرتد، وإن كان ذميا فقال أبو حنيفة لا ينتقض عهده، واختلف أصحاب الشافعي فيه. فعلم أنهم أرادوا بالتوبة توبة المرتد وهي الإسلام، ولأنهم قد حكموا بأنه مرتد، وقد صرحوا بأن توبة المرتد أن يرجع إلى الإسلام، وهذا ظاهر فيه، فإن كل من ارتد بقول فتوبته أن يرجع إلى الإسلام ويتوب من ذلك القول. وأما الذمي فإن توبته لها صورتان، إحداهما أن يقلع عن السب ويقول لا أعود إليه وأنا أعود إلى الذمة والتزام موجب العهد، والثانية أن يسلم فإن إسلامه توبة من السب. وكلا الصورتين تدخل في كلام هؤلاء الذين قالوا لا تقبل توبته مسلما كان أو كافرا، وإن كانت الصورة الثانية أدخل في كلامهم في الأولى، لكن إذا لم يسقط عنه القتل بتوبة هي الإسلام فلأن لا يسقط بتوبة هي العود إلى الذمة أولى، وإنما كانت أدخل لأنه قد علم أن التوبة من المسلم إنما هي الإسلام فكذلك من الكافر، لذكرهم توبة الاثنين بلفظ واحد، ولأن تعليلهم بكونه حق آدمي وقياسه على المحارب دليل على أنه لا يسقط بالإسلام، ولأنهم قد صرحوا في مواضع يأتي بعضها أن التوبة من الكافر هنا إسلامه، وقد صرح بذلك جماعة غيرهم، فقال القاضي الشريف أبو علي بن أبي موسى في الإرشاد وهو ممن يعتمد نقله: ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب، ومن سبه صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة قتل وإن أسلم. وقال أبو علي بن البناء في الخصال والأقسام له: ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته، وإن كان كافرا فأسلم، فالصحيح من المذهب أنه يقتل أيضا ولا يستتاب. قال: ومذهب مالك كمذهبنا. وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر، وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره، وهذه طريقة القاضي في كتبه المتأخرة من التعليق الجديد وطريقة من وافقه. وكان القاضي في التعليق القديم وفي الجامع الصغير يقول: إن المسلم يقتل ولا تقبل توبته، وفي الكافر إذا أسلم روايتان. قال القاضي في الجامع الصغير الذي ضمنه مسائل التعليق القديم: ومن سب أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته، فإن كان كافرا فأسلم، ففيه روايتان، إحداهما يقتل أيضا، والثانية لا يقتل ويستتاب، قياسا على قوله في الساحر: إذا كان كافرا لم يقتل وإن كان مسلما قتل. وكذلك ذكر من نقل من التعليق القديم مثل الشريف أبي جعفر قال: إذا سب أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته، وفي الذمي إذا سب أم النبي صلى الله عليه وسلم روايتان، إحداهما يقتل والأخرى لا يقتل. قال: وبهذا التفصيل قال مالك وقال أكثرهم تقبل توبته في الحالين. لنا أنه حد وجب لقذف آدمي فلا يسقط بالتوبة كقذف غير أم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال أبو الخطاب في رؤوس المسائل: إذا قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل التوبة منه، وفي الكافر إذا سبها ثم أسلم روايتان، وقال أبو حنيفة والشافعي تقبل توبته في الحالين. لنا أنه حد وجب لقذف آدمي فلا يسقط بالتوبة، دليله قذف غير أم النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكرت عبارة هؤلاء ليتبين أن مرادهم بالتوبة هنا من الكافر الإسلام، ويظهر أن طريقتهم هي بعينها طريقة ابن البناء في أن المسلم إذا سب لم تقبل توبته، وأن الذمي إذا سب ثم أسلم قتل أيضا في الصحيح من المذهب. فإن قيل فقد قال القاضي في خلافه، فإن قيل أليس قد قلتم لو نقض العهد بغير سب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن نقضه بمنع الجزية أو قتال المسلمين أو أذيتهم ثم تاب قبلتم توبته؟ وكان الإمام فيه بالخيار بين أربعة أشياء كالحربي إذا حصل أسيرا في أيدينا، هل لا قلتم في سب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب منه كذلك؟ قيل لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم قذف لميت فلا يسقط بالتوبة كما لو قذف ميتا، وهذا من كلامه يدل على أن التوبة غير الإسلام، لأنه لو نقض العهد بغير السب ثم أسلم لم يتخير الإمام فيه. قلنا لا فرق في التخير بين الأربعة قبل التوبة التي هي الإقلاع وبعده عند من يقول به، وإنما أراد المخالف أن يقيس على صورة تشبه صورة النزاع، وهي الحكم فيه بعد التوبة إذا كان قبل التوبة قد ثبت جواز قتله. على أن توبة الذمي الناقض للعهد لها صورتان، إحداهما أن يسلم، فإن إسلامه توبة من الكفر وتوابعه، والثانية أن يرجع إلى الذمة تائبا من الذنب الذي أحدثه حتى انتقض عهده، فهذه توبة من نقض العهد. فإذا تاب هذه التوبة وهو مقدور عليه جاز للإمام أن يقبل توبته حيث يكون حكمه حكم الأسير، كما أن الأسير إذا طلب أن تعقد له الذمة جاز أن يجاب إلى ذلك. فألزم المخالف القاضي على طريقته أن الناقض التائب من النقض يخير الإمام فيه، فهل لا خيرتموه في السب إذا تاب توبة يمكن التخير بعدها بأن يقلع عن السب ويطلب عقد الذمة له ثانية؟ فلذلك قيل في هذه الصورة هل لا خير الإمام فيه بعد التوبة، وإن كان في صورة أخرى لا يمكن التخير بعد توبة هي الإسلام، وقد تقدم ذكر ذلك. وقد قدمنا أيضا أن الصحيح أنه لا يخير في من نقض العهد بما يضر المسلمين بحال، وقد ظهر أن الرواية الأخرى التي حكوها في الفرق بين المسلم والكافر مخرجة من نصه على الفرق بين الساحر الكافر والساحر المسلم، وذلك أنه قد قال في الساحر الذمي لا يقتل ما هو عليه من الكفر أعظم، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد ابن أعصم لما سحره، والساحر المسلم يقتل عنده لما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان وابن عمر وحفصة رضي الله عنهم وغيرهم من الأحاديث. ووجه التخريج أن ما هو الكافر عليه من الشرك أعظم مما هو عليه من السب والسحر، فنسبة السب والسحر إليه واحدة، بخلاف المسلم فإذا قتل الساحر المسلم دون الذمي فكذلك الساب الذمي دون المسلم، لكن السب ينقض العهد فيجوز قتله لأجل نقض العهد، فإذا أسلم امتنع قتله لنقض العهد، وهو لا يقتل لخصوص السب كما لا يقتل لخصوص السحر، فيبقى دمه معصوما. وقد حكى هذه الرواية الخطابي عن الإمام أحمد نفسه فقال مالك بن أنس من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم. وكذلك قال أحمد بن حنبل، وحكى آخرون من أصحابنا رواية عن الإمام أحمد أن المسلم تقبل توبته من السب بأن يسلم ويرجع عن السب، كذلك ذكر أبو الخطاب في الهداية، ومن احتذى حذوه من متأخر أصحابنا في سب الله ورسوله من المسلمين، هل تقبل توبته أم يقتل بكل حال روايتان. فقد تلخص أن أصحابنا حكوا في الساب إذا تاب ثلاث روايات، إحداهن يقتل بكل حال، وهي التي نصروها كلهم، ودل عليها كلام الإمام أحمد في نفس هذه المسألة، وأكثر محققيهم لم يذكروا سواها. والثانية تقبل توبته مطلقا، والثالثة تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة المسلم، وتوبة الذمي التي تقبل إذا والثالثة أحسن الله إليك، والثالثة تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة المسلم. يعني السب، المقصود السب، المسلم يسب وتاب لا نقبل توبته، تقبل عند الله لكن عندنا نقيم عليه الحد. نعم صلى الله عليك. الثالثة تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة المسلم، وتوبة الذمي التي تقبل إذا قلنا بها أي يسلم، فأما إذا أقلع وطلب عقد الذمة له ثانيا لم يعصم ذلك دمه، لم يعصم ذلك دمه رواية واحدة كما تقدم. وذكر أبو عبد الله السامري أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين فهل تقبل توبته على روايتين؟ قال: ومن سبه من أهل الذمة قتل وإن أسلم. ذكره ابن أبي موسى. فعلى ظاهر كلامه يكون الخلاف في المسلم دون الذمي، عكس الرواية التي حكاها جماعة من الأصحاب، وليس الأمر كذلك، فإن ابن أبي موسى قال: ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب، ومن سبه من أهل الذمة قتل وإن أسلم، فلم يذكر خلافا في شيء من ذلك كما دل عليه المأثور عن الإمام أحمد. وكتاب أبي عبد الله السامري تضمن نقل أبي الخطاب ونقل ابن أبي موسى، كما اقتضى شرطه أنه يضمنه عدة كتب صغار. فلما ذكر ما حكاه أبو الخطاب من الروايتين في المسلم وما ذكره ابن أبي موسى في الذمي إذا أسلم، ظهر نوع خلل، وإلا فلا ريب أن إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الذمي بإسلامه أولى، فإن كل ما يفرض في الكافر من غلظ السب فهو في المسلم وزيادة، فإنهما يشتركان في أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وينفرد سب المسلم بأنه يدل على زندقته وأن سابه منافق ظهر نفاقه، بخلاف الذمي فإن سبه مستند إلى اعتقاد، وذلك الاعتقاد زال بالإسلام. نعم قد يوجه ما ذكره السامري بأن يقال: السب قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقادا، فإذا تاب منه قبلت توبته، إذ هو عثرة لسان وسوء أدب أو قلة علم، والذمي سبه أذى محض لا ريب فيه، فإذا وجب الحد عليه فلم يسقط بإسلامه كسائر الحدود. وقد ينزع هذا إلى قول من يقول: إن السب لا يكون كفرا في الباطن إلا أن يكون استحلالا، وهو قول مرغوب عنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واعلم أن أصحابنا ذكروا أنه لا تقبل توبته لأن الإمام أحمد قال: أحسن الله إليك. واعلم أحسن الله إليك محمد، بسم الله، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم، لا إله إلا الله. أحسن الله إليك يا شيخ. مختصر القول أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فإنه يتحتم قتله ولو تاب، لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، حد من الحدود. والخلافات هذه يعني منها الضعيف ومنها المردود، لكن الذي دلت عليه الأدلة والقواعد الشرعية والقواعد المرعية هو هذا، أن الساب حده القتل. فالذمي ينتقض عهده ويتحتم قتله. نعم. الصور والرسومات التي رسمت في الغرب هل تحل محل سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ايش هل الصور التي رسموها في الغرب ايوه تحل محل سب الرسول صلى الله عليه وسلم المهم انه فيها سب للنبي وتنقص بالفعل نعم.